ويا جماعه في ما فيكم حميه تفصيح الضحى ما تسمعونه من يعاوني على ربعين هنيه من بغى درب المراجل يمنعونه يمنعونه المراجل ما تهيأ هالسويه كود من عضن واجد في سنونه ان بغيت الشيح درب الطيب عيه حال فين ما رد نفسي للمهونه للمهونه وما علي من منقل الحكايه تم باب الرزق منهم يقطعونه من الحوم الدانيه شفت الجفيه من بغى درب الجهاله يبهتونه يبهتونه.